إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدا لمعنى في تجاويف القصيدة أتتك قريحتي خجلا وإيدا إليك إليك يا زيد استحال سفائن أمة حيرى شريدا فكن ما شئت من هدف مسجى وصف ما شئت من علل عديدة إليك إليك يا زيد استحال سفائن أمة حيرى شريدة وصن للنفس أخلاقا تراها بكل كناسة تبدو شهيدا إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدا تناثر في الفرات رماد زيد فنال النهر نكهته الفريدة إليك إليك يا زيد استحال سفائن أمة حيرى شريدة أتيتك ثائر الأنفاس أشدو فمنك الروح تستسقي القصيدة إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدة الله أتسمعني أبا يحيى أجيبني أنا الإيمان في اليمن السعيدة إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدة أبا يحيى تقاعس كل حر فجد هشام يمعن في المكيدة تنحى عن سبيلك كل عار عن الأخلاق والقيم الحميدة إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدة إليك إليك يا زيد استحالت سفائن أمة حيرى شريدة.